يقول السائل: يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المتمتع ليس عليه سعي الحج وإنما يطوف طواف الإفاضة فقط، فما قولكم في ذلك والراجح في المسألة جزاكم الله خيرا؟ هذا يراه غيره من أهل العلم، ولكن الصواب أن المتمتع عليه طوافان وسعيان، فالطواف الأول وسعيه للعمرة، والطواف الثاني وسعيه للحج. نعم.